أول واحد من بداية القرن الثالث الميلادي كان الإمبراطور ماكسيميانوس التراقي. الإمبراطور إيه؟ ماكسيميانوس الإيه؟ التراقي. الإمبراطور ماكسيميانوس التراقي ده كان راجل دموي جدا، بشع يعني، عنيف جدا وبيحب الدم وبيحب القتل، كان راجل دموي قوي. أول ما مسك الحكم أمر بقتل المسيحيين. احنا دايما الحيطة المايلة، اول ما امبراطور يمسك الحكم لازم يجي على المسيحيين، دي حاجة معروفة يعني، تمام. ابتدى يقتل الاساقفة، يقتل البطارقة، يقتل الكهنة، يمسك الشمامسة يعذبهم ويقتلهم، ويمسك المسيحيين يعذب فيهم بابشع انواع العذابات، تمام. بس في الناحية التانية هنشوف ربنا عمل ايه فيه. يعني احنا كل الاباطره اللي احنا قرينا، اللي احنا اتكلمنا عنهم المرتين اللي فاتوا او الثلاث مرات اللي فاتوا دول، دايما لو لاحظنا هنلاحظ ان نهايتهم بتبقى مش حلوه. يا اما بيتقتل، يا اما واحد بيخونه، يا اما بينتحر. فدايما اللي يجي على ربنا ويجي على الكنيسه ويجي على اولاد الكنيسه ربنا ما يسيبوش، تمام. ماكسيميانوس التراقي ده من كتر العذابات اللي عملها في المسيحيين، ربنا قرر ان هو خلاص ينهي عليه. فكانت عقوبته ايه؟ كان بيحارب وهو راجع من الحرب مع الجيش بتاعه. الجيش بتاعه طبعا في امراض واوبئه، يعني ما بيستحموش من كتر ان هم مش فاضيين اصلا من كتر الحرب. امراض واوبئه انتشرت في الجيش، وهو دخل على المدينه راحوا الناس اللي جوه المدينه خانوه، الامراء خانوه وقفلوا باب المدينه في وشه، ما رضوش يدخلوه روما، تمام. ولما الجنود لقوا ان شخصيته ضعيفه وان هو الناس اللي في روما قاموا عليه، راح الجنود قاموا عليه موتوه هو وابنه، تمام. يبقى ده مين؟ الامبراطور الايه؟ ماكسيميانوس التراقي. تاني امبراطور مشهور في الحقبة دي او في القرن الثالث ده كان الامبراطور ديسيوس. الامبراطور ايه؟ ديسيوس. يبقى اول واحد ماكسيميانوس، تاني واحد ديسيوس. وديسيوس ده اول ما مسك راح مطلع مرسوم او طلع منشور بهدم كل الكنائس، هدم كل الكنائس، الكنائس كلها تتهدم، والديانة الرسمية في الدولة هي الديانة الوثنية، ما فيش حاجة اسمها مسيحية. ابتدى في نفس الكلام، ابتدى يعذب المسيحيين، ابتدى ان هو يجيب المسيحيين العائلات ويجيب الأسر وما هموش اي حد. لو المسيحي ده امير من الأمرة بيتعذب وبيتقتل وبيستشهد، تمام. طيب كان عقابه ايه من ربنا؟ احنا شوف يعني اللي فات كان عقابه ان الجيش قام عليه وقتل هو وابنه. طب ديسيوس ده كان عقابه ايه؟ كان عقابه ان وهو بيحارب البربر، جيش البربر، وقع في اسر البربر، لدرجه ان ملك البربر كان عامله زي المداس كده، يعني ديسيوس ده ينحني كده وملك البربر ده يطلع على ظهره عشان يركب الحصان بتاعه. وفي الاخر خالص عشان يموته امر بانه يتسلخ جلده. كل ده عشان جه قدام الكنيسه، وقف قدام الكنيسه، وقف قدام ولاد ربنا، فربنا بيعاقبه، تمام. من اشهر الشهداء اللي كانوا في العصر ده كان الشهيد العظيم ابو سيفين، فلوباتير ماركوريوس ابو سيفين. يبقى فلوباتير ماركوريوس ابو سيفين كان في عصر الامبراطور مين؟ ديسيوس، تمام. ركزوا عشان الحاجات دي هتتعمل في المسابقه. انا الحاجات دي بنزلها على الجروب على فكره، يعني الباور بوينت ده انا بعد كل اجتماع بنزله على الجروب بتاع القديسين سنوي. فلما نيجي نعمل مسابقه ارجع له هتلاقي فيه برضه، هتستفاد منه، تمام. طيب نيجي لتالت واحد، وده اهم واحد اضطهد الكنيسه واصعب اضطهاد للكنيسه على مر عصرها، هو الامبراطور دقلديانوس. الامبراطور مين؟ دقلديانوس. الامبراطور دقلديانوس والحاشيه بتاعته. دقلديانوس اول ما مسك الحكم كان كويس الاول مع المسيحيين، حب يكسبهم في صفه، ما عرفش يكسبهم في صفه، قال لك لا احنا لازم نقوم على المسيحيين، انا هطلع منشور لازم برضو نفس الكلام الكنائس تتقفل والكتب الدينيه تتحرق والناس كلها تسجد لابلون وارطميس الالهه الوثنيه. ابلون وارطميس دي الهه وثنيه، تمام. فعلا ابتدت الكنائس تنهدم، ابتدت الكتب المسيحيه تتحرق، ابتدى اكبر عصر استشهاد في تاريخ المسيحيه، لدرجه انه يقال ان عصر الاستشهاد بتاع دقلديانوس بس مات فيه 800 ألف شهيد مسيحي، اكتر من نص مليون، 800,000 في دقلديانوس بس. دقلديانوس قصته انه قال انا هبتدي الاضطهاد ومش هنهي الاضطهاد ده غير لما دم المسيحيين يوصل لركب حصاني. دم المسيحيين يوصل لركب الحصان. وفعلا الاضطهاد موقفش غير لما ربنا سمح ان الحصان بتاع دقلديانوس وهو راكب عليه ينزل بيه بركبته ينزل في الدم. وبكده هو وقف عصر الاستشهاد عشان يبقى قد كلمته. تمام. كانت نهايته ايه دقلديانوس؟ من كتر العجائب اللي شافها ومن كتر المعجزات اللي كان بيشوفها على ايد الشهداء وإيمانهم القوي ومن كتر صبرهم والاحتمال اللي ما فيش أي بني آدم يقدر يحتمله. طبعا هو مش منهم وربنا كان عطيهم القوة, بس كواحد وثني ما يفهمش الكلام ده, ما يفهمش أن ربنا هو اللي عطيهم القوة. ابتدى يجنن لدرجة أنه من كتر الجنان بتاعه خلاص ما مش قادر يحكم البلد. طردوه من القصر بتاعه, كسروا تماثيله, رموه في الشارع. وصل لدرجة أنه في آخر أيامه كان بيشحت عشان يأكل, ومن كتر جنانه كان بيغبط راسه في الحيطة لحد ما مات. فضل يغبط راسه في الحيطة لحد ما مات. ده كان دقلديانوس. فلازم تفهموا ان مفيش واحد وقف قدام الكنيسة ونجح, مفيش واحد وقف قدام ولاد ربنا ويعني وحياته انتهت بطريقة كويسة. تمام. من اشهر الشهداء اللي في عصر دقلديانوس, هو أول شهيد في عصره, كان مرجرجس, وهو اللي قطع أول منشور كتبه دقلديانوس ضد المسيحية. وكان مشهور جدا في عصره إريانوس والي أنصنة. إريانوس والي أنصنة ده كان والي يعني من أبشع الولاة في مصر اللي عذبوا المسيحيين. طب إيه سر تحول إريانوس؟ إيه سر تحول إريانوس؟ إريانوس في فترة من الفترات وهو بيعذب المسيحيين حصلت ما معجزة على أيديهم. إريانوس رجع لعرف المسيح وآمن بالمسيح ونال إكليل الشهادة. فشوف من واحد والي بيعذب المسيحيين لواحد شهيد. زي مين في العهد الجديد كده؟ مين اللي كان بيضطهد الكنيسة وبعد كده بقى كارز ورسول وأعظم رسول؟ بولس. نفس الكلام إريانوس. اللي عايز ياخد بركة إريانوس هتلاقوا رقبته موجودة في دير ماري بؤطر في الخطبة, رقبة الشهيد إريانوس والي أنصنة. تمام. من أشهر برضو الناس اللي استشهدوا في عصر الأم دولاجي وأولادها, الشهيد الأنبا بضابة, القديس الشهيد يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء. ناس كتير جدا استشهدوا في عصره. ومن آخر بطريرك استشهد أو آخر بطريرك نال إكليل الشهادة هو البابا بطرس خاتم الشهداء. وتوضيح صغير كده, مش معنى ان البابا بطرس ده اسمه البابا بطرس خاتم الشهداء ان هو اخر شهيد, مش قصده كده. احنا عصر الاستشهاد شغال لحد دلوقتي. تمام. لحد يوم القيامة احنا عصر الاستشهاد شغال ما بيخلصش. بس اللي يقصده بيه خاتم الشهداء هو اخر بطريرك استشهد. مفيش بطريرك استشهد بعد البابا بطرس ده, هو خاتم الشهداء في البطاركة. تمام كده. كده العصر القرن الثالث الميلادي انتهى بالاضطهاد بتاعه. القرن اللي جاي هيبقى نخش في دخول العرب مصر, القرن الرابع الميلادي, ونشوف ايه اللي حصل, نشوف المسيحية وقفت قدام الدخول العرب ازاي, نشوف الحقيقة ايه, يعني مش اللي بيكتب في الكتب خالص, نشوف ايه الحقيقة, ونشوف قد ايه كانت بشاعة الاضطهاد اللي احنا كنا بنعانيه. تمام. حد عنده اسئلة؟ لا, هو تاريخ الكنيسة يقول ان دقلديانوس فضل كده لحد ما فعلا هو خبط دماغه في الحيطة مات من كتر الجنان يعني. تمام. هو ده كان عقابه. ما فيش امبراطور وقف قدام الكنيسة وقدام المسيحية غير لما كان الدين هيته. تمام. تمام رجالة. تمام. عايزين نركز عشان المسابقة هدايا حلوة جدا. تمام كده. استجون.